بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى هذه المحاضرة التي أعلن عنها بعنوان وجوب الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف، وذلك ضمن سلسلة من المحاضرات تقام هذه الأيام في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، هذا الموضوع موضوع الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف موضوع متجدد محبوب إلى النفوس. سبق أن كان لي في هذا المقام وفي هذا المجلس الشريف يوما ما محاضرة أو درس فيه، وهذا الموضوع لا بد من مدارسته والحديث عنه، سواء في دروس علمية أو في خطب جمعة أو محاضرات أو كلمات توجيهية، لا بد من الحديث عنه، لأنه ولا شك أيها الإخوة أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعد الشريعة دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، وعني بها العلماء، سواء ما كتب في كتب العقائد المختصرة والمطولة أو ما ذكره المفسرون رحمهم الله تعالى في عند تفسير الآيات الكريمات، أو ما ذكره شراح الحديث رحمهم الله تعالى عند أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الآمرة بالاجتماع والمحذرة من الفرقة والاختلاف. أيها الإخوة في الله، عندما نتحدث عن موضوع الاجتماع وعن التحذير من الفرقة والاختلاف، فإننا ولا شك نعني به الاجتماع الأعظم على ولي الأمر، السمع والطاعة له في المعروف، التزام البيعة الشرعية التي هي في أعناقنا لولاة أمرنا سمعا وطاعة لهم، القيام بالحقوق الواجبة علينا تجاههم، وهذا ما سنتدارسه إن شاء الله تعالى في ما سنذكره من الأدلة سواء من الكتاب والسنة أو فيما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى، محذرين ولا شك من الفرقة والاختلاف، فالخلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر، إني أكره الخلاف. وذلك لما أن عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة في منى، ومن السنة للحاج أن يقصر الصلوات الرباعية في منى في يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إن بقي السنة أن يجعل الرباعية ركعتين، الظهر والعصر والعشاء، ويصلي كل صلاة في وقتها، إلا أن عثمان رضي الله عنه أتمها، صلاها أربعا، ولأهل العلم في هذا عدة توجيهات لصنيع عثمان رضي الله عنه. المهم، قيل لابن مسعود: كيف تصلي مع عثمان وأنت يعني تقول إن السنة كذا وكذا؟ فقال رضي الله عنه: الخلاف شر، إني أكره الخلاف. يعني لا شك أيها الإخوة أن الخلاف شر، ولا طائل تحته إلا الويلات والمصائب، وأعظم الخلاف هو الخلاف على ولي الأمر والخروج عليه ونبذ السمع والطاعة وإشهار السيف واستحلال الدماء، كما هو صنيع الخوارج، ولكل قوم وارث في كل زمان وفي كل مكان وحتى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فبداية الخوارج كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين اعترض ذو الخويصرة على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنائم حنين، وقال له: اعدل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، فمن يعدل إن لم أكن أعدل، ويعني إلى آخر الحديث. فقال عمر: دعني أضرب عنقه، أضرب عنقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإنه سيخرج من ضئضئ هذا الرجل، يعني من سلالته وعلى طريقته، قوم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم إلى آخره. وقد اشتد أمر الخوارج وعظم شرهم في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وكما ذكرت بالأمس في قصة عثمان ذي النورين الشهيد في بيته رضي الله عنه، جاءوا إلى المدينة بقيادة عبد الله بن سبأ اليهودي الخارجي، معه رعاع الناس وهمجهم، جاءوا إلى المدينة لا لشيء إلا لقتل عثمان رضي الله عنه. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الخوارج وأذنابهم يدندنون حول أمرين في ولاة الأمر، إما أنهم يجعلون الولايات في من يرونهم، أو أنهم لا يعدلون في قسمة الأموال. وهذا الذي صنعته الخوارج مع عثمان، قالوا إن عثمان رضي الله عنه جعل ولاية الأمصار في بني أمية، لأن عثمان رضي الله عنه من بني أمية قرشي رضي الله عنه، وقالوا إنه كان يجعل الضياع والأموال في أعمامه وبني عمه ولا يعطي الناس شيئا، فألبوا الهمج والرعاع وسقط الناس حتى جاءوا إلى المدينة وحاصروا بيته وتسوروا عليه، تسور عليه ثلاثة من أشقاهم، التزمه اثنان وأجهز عليه الثالث فخر صريعا رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك قتلوا علي لما اتفق ثلاثة منهم في حجر إسماعيل أن يقتلوا الثلاثة، علي في العراق ومعاوية في الشام وعمر بن العاص في مصر. الذي ذهب إلى العراق كان علي رضي الله عنه قد أذن الفجر ونزل من سطح المسجد فالتقاه في سلمه فقتله رضي الله عنه، خر صريعا شهيدا بإذن الله عز وجل. والذي ذهب إلى معاوية، معاوية رضي الله عنه كان رجلا ضخما عريض المنكبين، حاول هذا الرجل فأخطأ يعني الطعنة فأمسكه الحرس الذين كانوا مع معاوية فقتلوه في ساعته. والذي ذهب إلى عمرو بن العاص في مصر كان عليلا تلك الليلة ولم يصلي بالناس الفجر، فصلى بهم خارجه ابن حذافة السهمي، فقتله هذا الخارجي يظن أنه عمرو بن العاص. هذه آجال وأقدار. فالذي أقصده أيها الإخوة أن المقصود بالخلاف هو الخروج على ولاة الأمر ومقاتلتهم وإشهار السيف في وجوههم واستحلال الدماء وانتهاك الأعراض، ولذلك عانى المسلمون منهم معاناة شديدة، كما عانى علي رضي الله عنه في معارك في معركة نهاوند وفي غيرها معاناة شديدة، ولا يزالون لكل قوم وارث في كل زمان وفي كل مكان. نعم، هذا هو الاجتماع الأعظم، الاجتماع على ولي الأمر والتحذير من الفرقة والمخالفة عليه. يدخل بعد ذلك أيضا اجتماع الإنسان مع أهله، اجتماعه مع أقاربه، اجتماعه مع يعني أهل بلده في بلدهم، فحب الديار والسكنى فيها والحنين إليها هذا أمر مركوز في النفوس، كون الإنسان يحب ولده ويحب وطنه وبلده هذا أمر مركوز في النفوس، ولا ينكره كما قال الحافظ ابن حجر إلا مكابر أو جاهل. الله عز وجل جعل محبة الديار مقاربة أو في صف قتل النفوس. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، فالله عز وجل جعلها يعني محبة الديار والإخراج منها كأنها مثل قتل النفس، يعني في مرتبتها. ولذلك كانت الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أعلى مراتب الدين ومن أفضلها، ولذلك أن الإنسان يترك بلده الذي يحن إليه ويهاجر إلى بلد الإسلام، ومتى تيسر له يعود إليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم المدينة أرخى زمام الناقة من حبه للمدينة عليه الصلاة والسلام، وقال للأنصار في قصة غنائم حنين في القصة الطويلة، قال لهم: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فبكى الأنصار رضي الله عنهم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. على كل حال أيها الإخوة، هذه مقدمة يعني يجب أن نفهمها وأن نعيها، أن هذا الأمر وهو أمر الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف أصل عظيم من أصول الدين وقاعدة من قواعد الشريعة. ونحن لا نحب أن يكون الكلام عاما يعني مجرد ينبغي، ولا لا نريد، ننطلق ولله الحمد من الأدلة. قد جمعت الآن جملة من الأدلة من كتاب الله عز وجل، ونقلت أيضا شيئا من كلام المفسرين عنها، ثم سنزدلف بعد ذلك إلى أحاديث المصطفى والنبي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه في هذا الأمر، سنقرأها ونقرأ أيضا ما يتيسر من كلام أهل العلم شراح الحديث ومن كتبوا أيضا في كتب العقائد في هذه المسألة العظيمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يعيننا على التزام شرعه والتمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما ذكرت أيها الإخوة، نبدأ الآن يعني جملة من الأدلة في وجوب الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف. نبدأ على بركة الله، هذه الحقيقة جملة من الأدلة في القرآن الكريم، نقرأ ما تيسر، هي ستة أدلة، نقرأ ما تيسر منها. نعم، قول الله، نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه. نسأل الله السلامة والعافية. إذن من مساوئ الفرقة والاختلاف أن الإنسان يطرد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرده، وهذه مسألة مهمة. قال: وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم مثل الخوارج على اختلاف فرقها. نعم، الخوارج على فرق وعلى أنواع وعلى أحوال، ولكن يجمعهم هذه الأصول التي يجتمعون عليها. في السطر الذي بعده قال ابن وهب: سمعت مالكا رحمه الله يقول: ما آية، نعم، ما آية من كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نعم، هذه آية عظيمة، هذه أشد آية على أهل الأهواء، أهل الاختلاف، أهل الخروج على ولاة الأمر وعلى جماعة المسلمين، يسفكون الدماء ويستحلون المحارم ويؤججون ويؤلبون الناس على ولاة أمرهم حتى ينفروهم منهم فلا يسمعوا لهم ولا يطيعوا لهم، وهذا أمر عظيم. الدليل الثاني قال الله سبحانه، قال تعالى: نعم، قبل ذلك أيضا من الأدلة قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حبل الله هو الجماعة. وانظر يا رعاك الله، هنا الله عز وجل جمع الأمر والنهي في آن واحد، مما يدلك على عظم هذا الأمر. الله قال: واعتصموا، يعني التزموا وتمسكوا بالجماعة، يعني جماعة المسلمين، لا تشذ عن الجماعة، لا تخرج عن جماعة المسلمين. ثم قال جل وعلا: ولا تفرقوا. مع أن الأمر كاف ولا شك وأن النهي كاف، ولكن الله جمع هنا بين الأمر والنهي لعظم هذا الأمر وخطورته ولما يترتب في التزامه من الخير وما كان بضد ذلك من الشر. نعم، قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي، قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحان الله، أنت لاحظ في القرآن الكريم السبل تأتي جمعا وسبيل الله جل وعلا واحد. نعم، وهذا هو الحق. نحن في الإسلام ما عندنا سبل ولا عندنا طرق، نحن ما عندنا إلا طريق واحد وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهجه الراشد، هديه السليم المستقيم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أنت لست بحاجة أن أحدا يعرفك أو لا تعبد الله إلا على الطريقة الفلانية. يعني مثلا بعضهم يقول لا تدخل الجنة إلا على طريقة الشاذلية أو الطريقة الفلانية. لا، ما عندنا نحن طرق ولا مذاهب، نحن ما عندنا لا طريق واحد وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم رحمه الله كن واحدا لواحد وهو الله سبحانه وتعالى في واحد، يعني في طريق واحد، أعني طريق الحق والإيمان. لكن السبل الأخرى طرق الغواية كثيرة ومتعددة، ولذلك الله جل وعلا قال ولا تتبعوا السبل. يقول ابن القيم رحمه الله وهذا من رحمة الله أن السالك السائر إلى الله عز وجل ما له إلا طريق واحد، لكن لو كان هناك عدة طرق كان الإنسان يحتار، طيب آخذ يمين ولا الأوسط ولا اليسار ولا ما تدري، طيب يمكن هذا سلك في 3 من الصحابة ويمكن هذا في 10 من الصحابة. لا، الحمد لله ما عندنا طرق ولا عندنا التواءات ولا ما عندنا إلا طريق واحد وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلك واحد، كما قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثم الله جل وعلا هنا وصفه بأنه مستقيم، وقد ذكر المفسرون هنا عدة لطائف وفوائد في وصف هذا الصراط بأنه مستقيم. قالوا أولا أن الطريق المستقيم هو أقصر ما يكون بين نقطتين، ولا شك أنت الآن لما تريد تسافر من مثلا المدينة إلى مكة ويقال فيه طريق مستقيم مثلا 300 كيلو أو 400 كيلو وفيه طريق معوج، لا شك أن المعوج سيكون أطول من هذا المستقيم. الأمر الثاني أن الطريق المستقيم يشجع السائر عليه أن يسلكه، لأن لو قيل والله الله يعينك بتسافر ولكن الطريق ملتوي وجبال وأودية قد يضعف السائر إلى الله عز وجل، لكن أنت أمامك طريق مستقيم. الأمر الثالث أن هذا المستقيم له نهاية، بدايته في الدنيا التزام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل ذلك القرآن الكريم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ونهايته في الجنة. أما الطريق الملتوي لا يدرى هل يصل أو لا يصل. فعلى كل حال هذه 3 لطائف أقولها الآن، وهناك كلام أكثر من هذا. على كل حال نسمع هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود عند هذه الآية الكريمة. نعم، قال أحسن الله إليكم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، قال ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وقال نعم أيها الإخوة هذا حق، ما من طريق من طرق الغواية والضلال وأهل الشبه وأهل الأهواء والفرق والأحزاب والتجمعات هذه إلا لهم شياطين، شياطين من الإنس وشياطين من الجن. وقال قد أخبر صلى الله عليه وسلم على كل طريق شيطان يدعو الناس إليه، يثير الشبه ويعني يحبب لهم الشر، وهذا ما يصنعه. وقد ذكرنا هذا علاجه أن يغلق العبد هذا الباب فلا يلجه، لأنه لو ولج لا يمكن أن يتمالك نفسه حتى يقع فيه. نعم، الصفحة بعدها الثالث، قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الله أكبر. نعم، الذين يفرقون ويتحزبون ويخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منهم في شيء. ما الصلاح والاستقامة هو في لزوم الجماعة وولي الأمر والالتزام معهم، هذا هو الخير. من خالف ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منهم، إنما أمرهم إلى الله. قال ابن كثير الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل وهي الأهواء والضلالات، فالله قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. نعم، يعني الآية أيها الإخوة عامة في كل من حاد من خالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمة أولئك الخوارج، هؤلاء هم في مقدمة، وأيضا كل من خالف شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاده وجادله وانحرف فإن هذا من دعاة السوء ومن دعاة الضلال، وحدث في أي واد هلك. نعم، في منتصف الصفحة قال الله تعالى الدليل الرابع: ولو شاء ربك. قال تعالى ولو شاء، يعني فيها أقوال كثيرة لكن نحن نحب نأخذ بس ما تيسر، وإلا أنت راجع كلام المفسرين تجد والله الحمد ما يشفي ويكفي. نعم، قال الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. نعم، بعض الجهال يستدل بهذه الآية ويقول لا حرج في أن الأمة تختلف وتتنازع وتتفرق، الله عز وجل أخبر عن هذا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. نعم، الاختلاف ولا شك منهي عنه، والخلاف المضاد للكتاب والسنة ولا شك هذا مرفوض وباطل، لكن ما يسع المسألة فيها خلاف في مسائل فقهية في مسائل أحكام، وقد مر بنا مثلا أمثلة، نحن نتدارس أحكام الحج في هذا مسألة، لما تكلمنا مثلا عن أخذ شيء من شعر الرأس في الحجامة وقلنا إن فيها قولين لأهل العلم ونحو ذلك، هذا لا حرج، لكن الآية ولا شك فيها ذم وتحذير من الخلاف، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر، إني أكره الخلاف. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد روي هذا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. ولا شك إي والله، الاجتماع يجتمع الناس على ولاة أمرهم وفيما بينهم، هذا فيه الخير وفيه الرحمة وفيه النماء وفيه السعادة، وإذا وجدت الفرقة والاختلاف أعوذ بالله، هذه عقوبة وعذاب في العاجل قبل الآجل، سفك للدماء، والناس لا يطمئنون ولا يأمنون في بيوتهم ولا في سبلهم ولا يخرجوا يعني في معاشهم ونحو ذلك، كما قال ابن المبارك رحمه الله: لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. يقول لولا أن فيه ولاة أمر ونحن نسمع ونطيع لهم ولله الحمد عقيدة وديانة لم تأمن لنا سبل، يعني ما كان الواحد ما يأمن في الطرق، حتى تريد تصلي مع الجماعة يمكن ما تقدر، تخشى على نفسك قطاع الطريق أو جماعات أو عصابات، لكن إذا وجد الأمر ولي الأمر الحزم وتطبيق شرع الله والأمن والقوة انقطعت هذه الأمور. ولذلك يقول: لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا، كان نكون مثل الغابات، القوي يأكل الضعيف، الأسد يهجم على الغزال وعلى حمار الوحش وغير ذلك، كان الدنيا كلها نهب وسلب، والقوي يأكل الضعيف ولا في حقوق ولا كذا، لكن من فضل الله ومن رحمته أنه بالولاية الشرعية وبالسمع والطاعة لولاة الأمور والالتزام البيعة الشرعية يكون الخير والسعادة والفلاح في العاجل والآجل، والله المستعان. نعم، ومن الأدلة أيضا قال تعالى: قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين نعم، اسمع الآن الشاهد. أنا لماذا ذكرت الآية أو الآيتين؟ حتى تعرف المعنى من خلال السياق. فإحنا دائما نتكلم أيها الإخوة، قلنا في هذا المجلس عدة مرات، هناك أمور وقواعد تعينك على فهم الآية، ومنها سياقها والسباق، يعني ما سبقها، واللحاق وما يأتي بعدها. هذه أمور قواعد نص عليها الأئمة كالإمام الطبري وغيره من أهل العلم، حتى تفهم تفسير الآية. فكل إنسان يجتزئ الآيات هذا غلط، وقد أيضا يكون، وللأسف هذا منهج كثير من أهل الباطل وأهل من يلوون أعناق النصوص من أجل باطلهم وأهوائهم يعملون هذا. لا، نحن نأتي والله الحمد بما يعينك على فهم الآية، سواء سياقها أو سباقها يعني ما سبق، أو لحاقها يعني ما يأتي بعدها. هذه قاعدة مهمة، وقد أكدت عليها في هذا المجلس عدة مرات، كما أكد عليها أهل العلم قبل ذلك. نعم، قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين. نعم، من الذين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. نسأل الله السلامة. نعم، أهل الآن الأحزاب والأهواء والطرق الباطلة، كل واحد يرى أنه هو الحق ويفرح بما عنده، وهو باطل وضلال وخلاف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع كلام الحافظ بن كثير، قال: أهل الأديان قبلنا، وهؤلاء مثل الذين قبلنا. نعم، قال: أهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملل باطلة، وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء، وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على نحل، كلها ضلالة إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه. نعم، وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن نحن نعود إلى ما استفتحت به أولا، وهو أن السلامة والخير هو في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالطريق المستقيم هو طريقه، وطريق الفلاح هو طريقه عليه الصلاة والسلام. ولذلك ابن القيم رحمه الله له كلمة جميلة تكتب بمداد من ذهب في مقدمة زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، لما كتب في المقدمة كلاما ماتعا، بعدين قال: ومنها هنا، شوف بهذه العبارة، قال: ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل به. أنت لابد لك من أمرين: الأمر الأول أن تعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتفقه في دينك، تعلم السنة، لابد من العلم. قال: والعمل به، ثم بعد ذلك تعمل بالسنة، تلزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك: والناس، يعني في هذا، بين مقل ومكثر ومحروم. يقول في ناس ما شاء الله متمسكين بالسنة ويتفقهون، يحضرون مجالس العلماء ويقرؤون في كتب أهل العلم ويستفيدون ويعملون، وفي ناس أقل، وفي ناس محرومين. قال: والمحروم من حرم خير الله عز وجل. هذا والله هو المحروم، كما قلنا، ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم، ليس المحروم من حرم الزوجة والولد، ليس المحروم من حرم الجاه والمنصب، المحروم حقا من حرم التوفيق للكتاب والسنة، هذا هو المحروم. الدنيا هذه يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، والدعاء أموال زوجة ولد، نعم هذا من متاع الدنيا، لكن الحرمان حقا أن تحرم معرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تعرف الهدي وأنت لا تحضر مجالس علماء ولا تقرأ في كتب أهل العلم ولا تستمع لدروسهم في أي مكان كنت؟ ثم العمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل حال الكلام في هذا يعني لا يمل ومحبب للنفوس، والله المستعان. طيب ننطلق إلى نأخذ جملة من الأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف، وأستفتحها بحديث حذيفة ابن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمين السر هو حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، حديثه حديث طويل ويسمى حديث الفتن، سميه أهل العلم حديث الفتن. قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. الحديث له روايات كثيرة، والشاهد منها أنه لما يعني قال عليه الصلاة والسلام ثم سيكون ثم سيكون، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان الفرقة والاختلاف وتضارب السيوف وإزهاق الأرواح وسفك الدماء والخروج على ولاة الأمر، وهذا والله المستعان يحدث ونحن نرى ما بين زمان ومكان. قال له: يا رسول الله، إن أدركت ذلك ماذا أصنع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. نعم، هذا الواجب عليك، وهذا هو دينك وعقيدتك، ولهذا عده أهل العلم من أصول العقيدة، وهو لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: وأن تلزم إمامهم. ونسنقرأ الآن جملة من الأحاديث محذرة من الخروج على ولي الأمر والخروج عن الجماعة وإحداث الفرقة والاختلاف. سنسمع الآن إن شاء الله جملة من هذه الأحاديث مما يدلك على عناية الشرع بذلك أيما عناية. نعم، نبدأ الآن نعم كما أخذنا الدليل الأول. الدليل الثاني: قال وعن أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. اسمع، والله هذا الحديث جمله عظيمة وثقيلة في أحكامها ومعانيها. نعم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. نعم، من خرج من الطاعة، يعني من طاعة ولي الأمر، وفارق الجماعة، يعني جماعة المسلمين، فمات ميتة جاهلية. نعم، مات ميتة جاهلية، نسأل الله العافية، مثل ميتة أهل الكفر أهل الشرك، مات ميتة جاهلية. يقول بعض الشراح: لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما من يعني لقي الله وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هنا خالف ومات مات ميتة جاهلية، لماذا صلى الله عليه وسلم يربط الموت وسوء الخاتمة نسأل الله العافية لهؤلاء الخوارج وأذنابهم ومن خرج على ولاة الأمور بأن ميتتهم مثل ميتة أهل الجاهلية؟ قالوا: لأن الناس قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية ما كانوا يعرفون شيء اسمه ولي أمر وسمع وطاعة، كانوا قبائل متناحرة يتقاتلون على أتفه الأمور وسلب ونهب وقطاع طريق ولا فيه سمع ولا طاعة. جاء الإسلام ووضع قواعد وأسس عظيمة فيها المصالح والخير، ومنها السمع والطاعة لولي الأمر، وإلا كانت الناس ما في الجاهلية ما يعرفون، لا حتى في قريش ما عندهم، حتى لما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأوس والخزرج قتال فيما بينهم، فما بالك أيضا ببقية نواحي العالم كله، قتل ونهب وسلب، حتى والله الحمد التزم الناس والسمع والطاعة. المهم قال هنا ونعم قال: فمات ميتة جاهلية. نعم، اسمع: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. نعم، من يخرج الآن تحت رايات أحزاب وجماعات، نحن نطهر هذا المكان الشريف من ذكر أسمائها، لكن هي معروفة ولا شك، ما في عندنا نحن إلا منهج واحد، منهج أهل السنة والجماعة، المنهج الذي عليه ولاة أمرك والذي عليه علماؤك من شابت لحاهم في العلم، هذا هو المنهج الراشد الذي تلتزمه. الجماعات هذه من يقاتل تحت رايتها أو يلزمها فمات فقتل فقتلة جاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو كلام من فلان مني ولا من غير، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع أيضا قال: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها. نعم، وهذا من عقيدتهم أنهم كفروا الناس فاستحلوا دماءهم وانتهكوا محارمهم وأخذوا أموالهم إلى غير ذلك. نعم، ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. أعوذ بالله، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. من هذه حاله؟ يقاتل تحت راية عمية، لا يتحاشى، يضرب بسيفه المؤمنين ويقتلهم ويخوفهم ويرعبهم، كل هذا كما دل عليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ننتقل بعد ذلك إلى دلالة، كلام أهل العلم في هذا كثير. قال: وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الجماعة قيد شبر. سبحان الله، دائما لاحظ التركيز في هذه الأحاديث على كلمتين مفردتين: الجماعة ولي الأمر، وزائد ولي الأمر، لأنه أصلا الجماعة على ماذا تجتمع؟ تجتمع على ولي الأمر، يسمعون له ويطيعون. هناك تلازم ترابط بين جماعة المسلمين وبين ولي أمرهم، يسمعون له. فعلى كل حال اسمع هذا الحديث أيضا. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. نعم، من رجع وتاب تاب الله عليه. يبقى عاد الحق، يعني حقوق الناس. لنفرض واحد خرج على ولي الأمر وخرج على الجماعة ودخل مسكين، يعني وللأسف جهلا واستجابة أو عنادا لدعاة السوء والباطل، وقتل وحصل تفجير أو عمل مثلا إرعاب وتخويف للمسلمين في أسواق، في طرق، في مساجد إلى غير ذلك، وقتل على يديه كذا وكذا. هذه عاد مسائل ينظر فيها عاد، لكن من تاب تاب الله عليه. لكن يبقى كما قلت الحقوق الأخرى، هذه عاد ينظر فيها في المحاكم الشرعية وينظر فيها القضاة أعانهم الله في هذه المسألة. لكن من تاب تاب الله. لكن يقول هنا صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر دائما من مفارقة الجماعة، وقال: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الذئب وأهل الغنم يعرفون، الذئب ما يجي ويهجم على الغنم كذا مباشرة، لا، الذئب أول ما يبدأ يأخذ القاصية يعني البعيدة، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا فيهجم على الباقي، يفترسها كلها ولا يأكل إلا واحدة. هو ولا شك هو من المفسد، هو ذئب، هو سبع مفسد. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله كما مر بنا في الفواسق، في حديث الفواسق بالأمس. فعلى كل حال كذلك الإنسان إذا ابتعد عن جماعة المسلمين، ابتعد عن العلماء، ابتعد عن مجالس العلماء، يعني يبدأ ينزوي، يدخل في مواقع في الإنترنت، يستجيب لدعاة السوء في الجوالات ونحو ذلك شيئا فشيئا، حتى يدخل معهم في دهاليز مظلمة نهايتها أو قبل النهاية تكفير الناس. خلاص كفر الناس، خرج، معناه يعني يخرج على ولي الأمر، يقاتله، يقاتل الناس، يستحل الدماء، ينتهك الأعراض إلى غير ذلك. وهذا هو صنيع الخوارج ومن جاء بعدهم، وكذلك صنيع الفرق الأخرى، حتى مو بالخوارج، حتى غيره. الإنسان كيف يترك منهج أهل السنة والجماعة إلا بهذا؟ ولذلك حذرنا من اتباع خطوات الشيطان. نعم، قال علي القاري، نعم، في شرح الحديث قال المعنى: المعنى من فرق ما عليه الجماعة بترك السنة واتباع البدعة. نعم، بترك السنن واتباع البدع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أحدث الناس بدعة إلا أماتوا سنة. لا تتوقع أن أهل البدع الآن والخرافات حتى الذي تراه الآن أن الذي يعني يحدث بدع أنها تمشي مع السنن، لا، ما فيه، هي يا سنة يا بدعة. فنحن دائما ندعو ولا شك إلى طلب العلم الشرعي والتفقه في الدين والأخذ بالدليل. أما بدع وخرافات هذه ما يضرب بها عرض الحائط، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني شريعتنا وديننا وهدينا، فهو رد، أي مردود عليه. نعم نعم، أكمل. ولو كان بشيء، نعم، ونزع اليد عن الطاعة، نعم، ولو كان بشيء يسير يقدر في الشاهد بقدر شبر. الله أكبر، حتى بقدر شبر، كونك تفارق الجماعة هذه مصيبة وأمر سوء، نسأل الله العافية. نعم، من الأدلة كذلك قال: أن عرجفة الأشجعي رضي عرفجة الله عرفجة أحسن الله إليكم، أن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، يعني هكذا ضبطت بالتخفيف وضبطت بالتشديد، هنات وهنات، يعني سيأتي فتن وستأتي مشاكل، وكما أخبر صلى الله عليه وسلم. نحن نرى الآن الفتن من قبل والآن ومن بعد، والله المستعان. طيب ما الحل؟ خذ هذه أمور وحلول: لزوم الجماعة، السمع والطاعة لولي الأمر إلى غيره. وأيضا اسمع، قال صلى الله عليه وسلم: فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. نعم، كما قال الإمام النووي رحمه الله: ما هو أنا ولا أنت اللي تضربه بالسيف، الذي يضربه بالسيف ولي الأمر، لكن من أراد الخروج على ولي الأمر وأراد أن يفرق الأمة ويحدث أحزاب وجماعات وخلافات وغير ذلك، هذا يقبض عليه ويقدم في شرع الله وتضرب عنقه، لأنه مثل هذا إذا ضربت عنقه استراح الناس من شره. وأيضا من عنده بدايات شر أو كذا يتوقف ولا شك ويخاف. نعم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا الحديث رواه عثمان رضي الله عنه، ولذلك لما جاءت الخوارج واجتمعوا على بيته خرج رضي الله عنه عند الباب وقال لهم: أتريدون قتلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، وأنا والله ما قتلت نفسا حتى تقتلوني بها. قال: والثيب الزاني. قال: ووالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. قال: والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال: وما أنعم الله علي بهذا الدين حتى أتركه وأفارق الجماعة. فدخل بيته وأغلق الباب عليه، فتسوروا عليه وقتلوه شهيدا بإذن الله رضي الله عنه وأرضاه. فما يحل لهذا، ولا يحل إراقة دم امرئ مسلم إلا بإحدى هذه الثلاث، وأيضا ما تتولاها أنت ولا غيرك، هذه إقامة الحدود من صلاحية ولي الأمر. ولي الأمر يقوم بأمور الجمعة والعيدين والحج وإعلان الجهاد في سبيل الله وإقامة الحدود، هذه وغيرها من الأمور الخاصة بولي الأمر لا يجوز منازعته فيها، والله المستعان. طيب، حديث عبد الله بن مسعود في الأخير رقم 7، قال: سمعت رجلا، نعم، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا قرأ آية وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها. اللهم صل وسلم. هذا لما كان في الأحرف 7، أول الأمر أنزل القرآن على 7 أحرف كلها كاف شاف، وقد تحدثنا في هذا المجلس الشريف يوما ما عن هذه المسألة، وبسطنا، أو لا أقول بسطنا، لكن ذكرنا جملة من الأقوال، وقلت إن الراجح عند أهل العلم أنها الألفاظ مختلفة الألفاظ متفقة المعنى، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كقول القائل تعالى هلم أقبل. هذا من أقوى الأقوال في هذه المسألة. فعلى كل حال كان في أول الأمر بعض الصحابة أنكر، مثل قصة عمر مع هشام بن حكيم، ومثل قصة ابن مسعود وقصة أبي بن كعب إلى غير ذلك. نعم، المهم يقول يقرأ فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية، وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. نعم، وصدق صلى الله عليه وسلم، والله ما في الخلاف إلا الهلاك والشر والسوء، اختلفوا فهلكوا. ولذلك والله دائما نحن ننصح ونتكلم، ويتكلم العلماء سواء في الدروس، خطب الجمعة، الكلمات التوجيهية، أن نحذر أيها الناس احذروا من الخلاف، ليس فيه إلا الهلاك والشر والبلاء إلى غير ذلك. على كل حال استقر الأمر بالنسبة للقرآن الكريم ولله الحمد، استقر الأمر على العرضة الأخيرة التي عارض فيها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي الآن نقرأه، وتلك الأحرف انتهى شأنها ومضى أمرها، والحمد لله هذا الكتاب الله بين أيدينا نتلوه ونحفظه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهله. نعم، الصفحة بعدها حديث عبد الله بن عمر، اسمع عاد لهذه القصة وكيف أن الصحابة رضي الله عنهم التزموا هذا المنهج، سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طبقوه والتزموه ولم يحيدوا عنه. نعم، هذه قصة عبد الله بن عمر مع عبد الله بن مطيع، نسمع الآن القصة. نعم، قال جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية. هذه القصة أيها الإخوة، أنتم تعرفون يعني موقعة الحرة، هذه من المواقع التي يندى لها الجبين، ويعني كما يقول حافظ بن كثير نأسف لها، يعني استبيحت المدينة يعني بضعة أيام، قيل يومين أو ثلاثة، وحصل فيها هرج ومرج وقتل، ولكن الذي لا يجوز هو المبالغة. يعني بعض الناس، أنتم تعرفون أن يزيد بن معاوية لما تولى الخلافة بعد أبيه معاوية رضي الله عنه حصل ما حصل، ومنها أن بعض الناس لم يأخذوا بالسمع والطاعة له، وهذا خطأ لا شك، أنه استتب له الأمر والسمع والطاعة له، فحصل ما حصل، أرسل عبد الله بن مطيع، فيعني حصل مقتلة هنا في المدينة وقتل من قتل، ولكن الذي لا يصح ولا يجوز المبالغة. بعض الناس يكتب يقول وقد قتل عدد كبير من الصحابة رضي الله عنه، لا يا أخي ما يجوز كلام هذا، باطل. يعني قتل عدد قد لا يكون أيضا بعد من الصحابة، يمكن بعضهم قليل، يمكن من جاء من التابعين، هذا أمر واقع. وقد حملت النساء سفاحا من جيش عبد الله بن مطيع، هذا كلام باطل أيها الإخوة. يا لسان لا يأخذه المبالغات التاريخية غير الممحصة، يجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يتكلم بعلم. نعم، هذا أمر يعني وقع وحصل، ولكن بهذه المبالغات هذا أمر غير صحيح. الصحابة رضي الله عنهم حذروا من مغبة هذا الأمر ومن آثاره المتوقعة، ومن ذلك كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ما كان زمن يزيد بن معاوية. هذا عبد الله بن مطيع ماذا قال لعبد الله بن عمر؟ قال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. هو فرح بعبد الله بن عمر، يمكن يؤيده كذا. نعم، فماذا قال؟ فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. نسأل الله السلامة والعافية. يعني عقوبتان شديدتان وعظيمتان. الأولى من خلع يدا من طاعة، يعني خرج على ولاة الأمر، حتى ولو مو بلازم يحمل السيف أو بندقية، كونه يعتقد الخروج ولا يلتزم السمع والطاعة، يقول عليه الصلاة والسلام: لقي الله يوم القيامة لا حجة له، لا دليل له، لا قيام له. والجملة الثانية أيضا: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. اللهم فإنا نشهدك ونحن في هذا المكان المبارك على لزوم هذه البيعة الشرعية لولاة أمرنا، لا نحيد عنها ولا ننصرف ولا ننحرف، ونسأل الله جل وعلا الثبات عليه. هذا أمر خطير أيها الإخوة، نحن نشهد الله على ذلك ديانة وعقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقد قلت لماذا صلى الله عليه وسلم دائما يشبه هذه الميتة بميتة أهل الجاهلية؟ لأنهم ما كانوا يعرفون لا ولاة أمر ولا سلطان ولا رئيس ولا حاكم، كانوا همج رعاع، القوي يأكل الضعيف، شريعة الغابات، قبائل وقتال ونهب وسلب. نحن والله الحمد أعزنا الله بهذا الدين وأكرمنا بهذه الشريعة، ومن قواعد الدين وأصول العقيدة السمع والطاعة لولي الأمر وما لما يترتب في ذلك من الخير، والحمد لله تعالى. والله المستعان. نعم، حديث ابن مسعود مر بنا. نعم، أيضا حديث النواس بن سمعان أو سمعان يضبط بهذا وهذا. نعم، قال لا، هذا أيضا يعني يشبه الحديث الذي قبله، صحيح، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا له شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سبحان الله، شوف الاعتصام بحبل الله، وحبل الله قلنا هو الجماعة، جماعة المسلمين، ولي الأمر الاجتماع عليهم. نعم، وأن تناصحوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. نعم، النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قيل لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لولاة الأمر، نعم، بشروطها وضوابطها، ومنها أولا أنها لا تكون علانية جهارا أمام الناس، لأن هذا فيه التأليب والكره وتأليب الناس على ولاة أمرهم. الأمر الثاني أنه يقوم بهذا من له بهم صلة وتواصل في النصيحة ويعني التوجيه إلى الخير بالدليل من الكتاب والسنة إلى آخر ما ذكره العلماء. نعم، قال: ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم، على كل حال الأدلة في هذا كثيرة، يعني لعلي أتوقف وأختم. نحن إذا كنا الآن نحذر من الفرقة والاختلاف وندعو إلى لزوم الجماعة، جماعة المسلمين وعلى ولي الأمر، هناك جملة من الفوائد في الاجتماع والخير، كما قال شيخ الإسلام: الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. هناك فوائد لهذا الخير، أو خيرات لهذا الاجتماع. منها أولا قال أهل العلم أن الاجتماع والترابط بين المسلمين ومع ولي أمرهم يكونون سدا منيعا ضد الأهواء والأحزاب والفرق المتخالفة والفرق المخالفة، لأنهم سيخشون المسلمين. الحمد لله مجتمعون فيما بينهم وعلى ولي أمرهم سمعا وطاعة بالمعروف، لا شك أن هذا يغيظ الأعداء ولا يجعل من في نفسه شر أو بلاء أن يفكر في اختراق هذا الاجتماع وهذا الترابط بينهم. ومن فكر عوقب كما جاء في الحديث ومن خرج عليكم كذا وكذا فاضربوا عنقه كما مر بنا في الحديث الماضي. الأمر الثالث أو أقصي الأمر الذي بعد ذلك أن الاجتماع فيه الألفة وفيه الرحمة وفيه المحبة والتآخي. لا شك أن الناس إذا اجتمعوا يعطف الكبير على الصغير والغني على الفقير، ولا يستأثر الإنسان أيضا بالدينار والدرهم، يؤدي الزكاة فرضا ركنا من أركان الإسلام، وتجود يده أيضا بالخير وبالإحسان على الفقراء والأرامل والمساكين إلى غير ذلك. أيضا من فوائد الاجتماع القضاء على التعصبات سواء قبلية أو لغوية أو نحو ذلك، ولكن ما في شك أن يعني اجتماع الناس في بلدهم وفي وطنهم هذا أمر يعني كما قلنا مركوز في النفوس، وهذا لا يعني أنني عندما أحب وطني أو يعني أحن إليه أنني أكره المسلمين في الخارج، هذا كلام غير صحيح، وهذا ما يسعى إليه دعاة الباطل، يقولون لماذا أنت تحب بلدك أو تحن إليه؟ لا، هذا أمر مغروس في النفوس، وكما قال ابن القيم رحمه الله ينقل بيتين مشهورين لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي يعني في أبياته المشهورة، يمكن أن الآن لا يعني لعلي أتذكره فيما يعني يقدم. نعم نعم لا لا يعني لعلي إن شاء الله أتذكر يعني هذين البيتين ولو بعد ذلك. المهم أن الحنين كما قلت إلى الأوطان والشوق إليها هذا أمر مركوز في النفوس ولا ينكره كما قال الحافظ ابن حجر إلا جاهل أو مكابر. أيضا أيها الإخوة من فوائد الاجتماع حتى ولو في المجتمع، يعني اجتماعك مع أهلك وأسرتك فيها الخير والبركة، فضلا أن يكون الاجتماع العام فيه الخير والبركة. قال أهل العلم حتى في الطعام، فقد جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله فقالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، فقال صلى الله عليه وسلم لعلكم تتفرقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. فالاجتماع بركة حتى في الطعام. أيضا من فوائد الاجتماع والإخوة طرد الشيطان وإغاظته، لأنه يعني يفرح بالواحد وهو عن الاثنين أبعد. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية، يعني من الغنم. هذا أيضا من فوائد الاجتماع طرد الشيطان وإغاظته، وسواء هنا كما قلنا يعني شياطين الإنس أو شياطين الجن. إذا رأوا الناس في بلد ولله الحمد مجتمع أهلها على ولي أمرهم يسمعون له ويطيعون ويحبونه ويعني يرون الخير والبركة في هذه الولاية الشرعية وفي الاجتماع عليه، الحمد لله، هذا علامة خير وبركة، وهذا مما يغيظ الأعداء ويؤلبون الشياطين معهم من شياطين الإنس والجن حتى يفتتوا وينخروا في هذا الاجتماع، وبإذن الله كيدهم إلى سفال وإلى وبال ولن يتحقق لهم غرضهم. الكلام كما قلت في هذا الموضوع طويل وقد قارب وقت الأذان، نكمل إذا كان هناك بعض الأسئلة بعد الأذان. والأسبوع القادم إن شاء الله تعالى الدروس حضورية السبت والأحد والاثنين إن شاء الله تعالى. نعم. الحمد لله. نعم تذكرت الآن البيتين لأبي تمام، نقل فؤادك ما اشتهيت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. صدق، الإنسان يروح يتنقل ويروح سياحة أو في عمل، لكن سبحان الله يبقى الحنين إلى موطنه الأصلي، إلى بلده الأصلي. نقل فؤادك ما اشتهيت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. أنت تعود إلى الحبيب الأول، موطنك الأصلي. كم منزل في الأرض يألفه الفتى. أن تتنقل تروح سياحة أو في عمل، لكن وحنينه أبدا لأول منزل. أنت تعود إلى بلدك الأول، إلى مسقط رأسك، إلى وطنك، إلى بلادك. فهذا هو الحق. ولا يعني وكما قلت لا يتصيد هذا دعاة السوء والباطل، لا، لا يعني أنك تحب بلدك أنك تكره المسلمين. هذه معادلة باطلة وخاطئة، بل هي من صنيع الشيطان. أنت تقول لا، تحب بلدك وتحن إليه وتلزم جماعة المسلمين فيه ولحمتك الوطنية مع أهلك هنا وإلى آخره، ولكن والله الحمد نحن نحب أي مسلم في شرق العالم وفي غربه وشماله وجنوبه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إنما المؤمنون إخوة. فهذه مسألة والله الحمد مقررة وقد تكلمنا عنها مرارا وتكرارا. أيضا أيها الإخوة، من فوائد الاجتماع إقامة شعائر الله عز وجل. إذا حدثت أو حدث الفرقة والاختلاف، لا يستطيع الناس أن يقيمون شعائر الله. لا أحد يقدر يصلي مع الجماعة، ولا يستطيع إنسان يذهب لحج ولا عمرة ولا شيء. لكن ولله الحمد بوجود ولاة الأمر ولزوم السمع والطاعة لهم والاستقرار، يأمن الناس، يذهبون يصلون ويزورون ويخرجون. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد الاجتماع ثبات الأمن واستقراره. ولا شك أيها الإخوة أن الأمن مطلب للجميع، ما هو بس عند المسلمين فقط، لا، حتى عند الكفار، عند أي بني آدم في الدنيا والله يريد الأمن. أجل في واحد يريد إذا طلع من بيته قتل ولا نهب ولا سلب؟ لا والله، من الذي يرضى بهذه الحياة البئيسة التعيسة كلها خوف ورعب وقلاق؟ لا والله، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن عاد الكلام فيه طويل عريض، لكنه هو أعلى المطالب بعد الإسلام والإيمان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، شوف قدم الأمن، معافا في بدنه، الصحة والعافية، عنده قوت يومه، بس يكفي أكل يوم، فكأنما حيزت، يعني جمعت له الدنيا بحذافيرها. طيب نأخذ ما يعني يتيسر من الأسئلة بعد ذلك. هنا يقول: من يحتج بما حدث بين معاوية وعلي بالمظاهرات على ولي الأمر؟ المظاهرات أيها الإخوة لا تجوز، وهي شر وبلاء لا فائدة منها، بل هي خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. ومن يستدل بفعل معاوية أو ما حصل بين معاوية وعلي استدلال باطل وفي غير محله. علي رضي الله عنه بلا شك هو من كان يعني هو على الحق، وهو الخليفة في ذلك الزمن. معاوية رضي الله عنه اجتهد كما اجتهد غيره في أن يتتبع قتلة عثمان رضي الله عنه والإجهاز عليهم، يعني إلى آخر ما ذكره أهل العلم، لكن ما حدث بينهما لا يدل ولا شك على جواز المظاهرات أو الخروج أو غير ذلك على ولي الأمر. وما حصل يعني في موقعة صفين والجمل هذا عاد تكلمنا عنه فيما مضى والله المستعان. هذا يقول: إنه إذا رؤي صاحب اللحية وصف بأوصاف، يعني كما قلت نحن ما نذكرها في هذا المجلس الشريف، اللحية إعفاؤها لا شك أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من خصال الفطرة إلى آخره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.